الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة في أحاديث كثيرة قد بيّن ابتداء أوقات الصلوات المفروضة ونهاياته، فلا يجوز للمؤمن إذا كان قادرا على إيقاع الصلاة في وقتها أن يخرجها عن وقتها إلا لعذر شرعي ومسوغ مرعي. أما إذا كان لا عذر له فإنه يحرم حرمة قطعية باتفاق العلماء فيما نعلم على أنه لا يجوز له إخراج الصلاة عن وقتها. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، هل يمكن من قضائها أم لا؟ وأكثر العلماء على وجوب القضاء عليه، ولكن هذا يبين الخطر العظيم الشديد في إخراج الصلاة المفروضة عن وقتها بلا عذر. إنما سوغت الشريعة للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها إذا كان لعذر شرعي، كأن يتحقق فيه سبب من أسباب الجمع مثلا أو نحو ذلك. وإلا فالواجب على المسلم أن يصلي في الوقت على حسب حاله، فإن كان مستطيعا الصلاة قائما مستقبلا متطهرا محققا للشروط المنصوص عليها في الأدلة الشرعية فالحمد لله، وما كان يعجز عنه فإنه يسقط عنه، وعليه أن يصلي في الصلاة على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالواجب على المؤمن أن يعتني بالصلاة في وقتها، وإذا حل عليه عذر فله حينئذ أن يخفف عن نفسه بسبب هذا العذر في الدائرة التي وسعها الله عز وجل عليه. وأما أن يخرجها عن وقتها بلا عذر مقنع فإن هذا لا يجوز. وما سأل عنه السائل من أن هذا الرجل خرج من المستشفى وقد خدر وأجري له بعض الأمور الطبية، ثم خرج ومشى وزال عنه كثير من أثر التخدير، ثم أخر صلاة العصر عن وقتها وقال: سوف أصلي في البيت وبيته بعيد لا يستطيع الوصول إليه إلا بعد غروب الشمس، هذا الرجل قد ارتكب جرما عظيما وإثما كبيرا، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا التعمد في إخراج الصلاة عن وقتها. وكان الواجب عليه أن يصلي العصر في وقتها متى ما تيسر له، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك مطلقا، فإن كان قادرا على القيام فيصلي قائما وإلا فيصلي جالسا، وإن كان يستطيع ركوعا كاملا وسجودا كاملا فالحمد لله، وإلا فيومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن كان يستطيع أن يتطهر بالماء فالحمد لله، وإلا فينتقل إلى التيمم، وإن عجز عن الطهارتين جميعا فيصلي بلا طهارة. لكن لا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها بأي ظرف من الظروف إلا بالعذر والمسوغ الشرعي. وقد أجمع العلماء فيما أعلم على أنه لا يجوز تأخير صلاة الليل التي هي المغرب والعشاء إلى النهار، ولا يجوز تأخير صلاة النهار التي هي الظهر والعصر إلى الليل. فما فعله صاحبنا هذا لا يجوز في قول عامة أهل العلم فيما نعلم، لأنه أخرج صلاة النهار إلى وقت الليل بلا عذر، فيجب عليه الآن أن تأمروه بالتوبة إلى الله عز وجل. وعلى مذهب الأئمة الأربعة يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة إن لم يكن قد صلاها، وأن تبين له أن المتقرر عند العلماء أن الوقت آكد شرائط الصلاة، فجميع شروط الصلاة يمكن أن يستغنى عنها بسبب العجز، أقصد يمكن أن يعفى عنها بسبب العجز أو يتجاوز عنها بسبب العجز إلا الوقت، فإن الوقت لا يسقط عن المؤمن مطلقا، فعليه أن يصلي في الصلاة في الوقت على حسب حاله. فنسأل الله أن يهديه وأن يتوب عليه وأن يتجاوز عنه وأن يغفر له هذا الزلل، ونسأل الله أن يهدي المسلمين للمحافظة على الصلوات المفروضة في أوقاتها جماعة في المساجد، والله أعلم.